بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبه السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قال سفيان: السام الموت، وهي الشونيز. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن، وفي رواية من الصلوة، وماءها شفاء للعين. وعنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمأة، فقال: هل تدرون ما هي؟ وما هذا؟ هذا من المن، وماء وشفاء للعين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. والحبة السوداء الشونيز. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. قال: اسقني عسلا. قال: فذهب ثم جاء فقال: قد سقيته عسلا فلم يجده إلا استطلاقا. قال: اسقني عسلا. قال: فذهب ثم جاء فقال: قد سقيته فلم يجده إلا استطلاقا. فقال: اسقني عسلا. فذهب ثم جاء فقال: قد سقيته فلم يجده إلا استطلاقا. فقال له في الرابعة: اسقني عسلا. قال: أظنه قال فسقى فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وحديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها شارح المسند في ماذا؟ في معالجة أمراض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أنواع من العلاج، فقال: خواص عدوى العالية والكمأة والحبلة السوداء، وما جاء في معالجة أمراض البطن وذات الجن. مما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بوحي من السماء فيه شفاء للناس، شفاء للقلوب، يشفي القلوب من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى وظلمته من ظلم العباد بعضهم لبعض، فيه شفاء للناس، هذا في كتاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا فيما جاء به رقى من كتاب الله عز وجل فيها الشفاء لأبدان الناس، وكذلك ما يوحى إليه من سنة صلوات الله وسلامه عليه فيها الشفاء للقلوب وفيها الشفاء للأبدان. وقلنا أنه ما كانش طبيبا صلى الله عليه وسلم، ولكنه أوحي إليه بأشياء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوحي إليه، فبلغنا عن ربه سبحانه وتبارك وتعالى القرآن، وبلغنا السنة، وفي القرآن والسنة شفاء من الله عز وجل لعباده، ويجعل ما يشاء من شفاء فيما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى من آيات أو من أحاديث. مش هيجي عنه صلى الله عليه وسلم أوصاف لكل مرض من الأمراض مثلا ودواء لكل مرض من الأمراض، ولكن أعطى أشياء فيها شفاء من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، وعلى المؤمن أن يؤمن بذلك وأن يستعملها على الوجه الذي ينتفع به. لا يبالغ في الشيء فيؤذي نفسه، ولا يفرط فيترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذي نفسه، ويسأل أهل الذكر في ذلك عما يصلح لبدنه من هذه الأشياء، فقد يكون الدواء في شيء معين إذا زاد الإنسان عن حده فيه يكون فيه أداء للإنسان. فعلى ذلك ما جاء من أدوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها الإنسان بالقدر الذي ينفعه، فلا يزيد عن الحاجة فقد يؤذي الشيء الذي يظن أنه ينتفع به. الذي قلنا في الحجامة، الحجامة عبارة عن فصد العرق، لو أن الإنسان فصد نصفه مثلا وقطع عرق من العروق فسال الدم بحيث أنه ما وقفش يموت في النهاية ويحلق، فيبقى في أن الحجامة استخراج كمية من الدم بقدر معين فقط، ما هوش أكثر من القدر المعين وإلا يتأذى الإنسان بذلك. يعني دم موجود تحت جلد الإنسان بيستخرجه الإنسان بطريقة معينة، يقوم يصف ما به من ضغط دم مثلا أو بعض الأوداع على ما ذكرنا. استخدام الكمأة كان استخدامها الأطباء في الماضي على أنواع، البعض يغليها، البعض يقشرها ويسلقها، البعض يضعها على دم ويستخدم الماء اللي فيها، البعض يخلط الماء بماء آخر، والبعض يستخدمه صرفة، فكأن مش كل عيون الناس حيوافقها إنه يستخدم الماء بتاع الكمأة على طول، هو بتركيزه يضع جل على عينه. فعلى ذلك يبقى يسأل أهل الخبرة في ذلك وأهل الطب في هذا الأمر. الحديث اللي معنا حديث لسعيد بن زيد بن عامر بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن. سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل ده أحد العشرة المبشرين بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، فهو روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة، يعني ابن أبي وقاص، قال أبو صلحة العشرة المبشرين في الجنة هؤلاء زائد أبو طلحة رضي الله عنه، زائد أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف الذي ذكرته. فالعشرة لعلي أخطأت أو ما عدتهمش، لكن الغرض ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الجنة هذا في الجنة هذا في الجنة، فذكر عشرة من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عليهم أنهم في الجنة، منهم هذا الراوي لهذا الحديث. وإذا كان من المسلمين الأوائل رضي الله تبارك وتعالى عنه ويبقى ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أو ابن عم عمر بن الخطاب فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمر ابن الخطاب ابن نفيل، فكأن عمر بن الخطاب ابن عم أبيه رضي الله عنه. وعمر كان يريد أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام لما في أول الإسلام، وكانش عمر أسلم ولكن هذا كان أسلم، وتبقى زوجته أخت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا الرجل من العشرة المبشرين بالجنة وكان سبب إسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عمر يحبسه ويوثقه يكتفه علشان يرضي عن الإسلام، فأبى رضي الله عنه وأسلم عمر بعد ذلك، فكان الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل أيضا كأنه بركة الإسلام خلت عليه، وأيضا بسبب أبيه، أبوه كان في الجاهلية اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو النفيل كان أحد اثنين في الجاهلية اللي بيدوروا على الدين الحق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقة بن نوفل، وكان قريبا لسيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهذا الثاني. الاثنين خرجا يبحثان عن الدين الحق اللي هو أبو سعيد بن زيد وزيد بن عمرو النفيل وورقة بن نوفل. أما ورقة فوجد النصارى ووجد البعض من بقايا النصارى إلا على دين الحق فتبعهم، وأما هذا فأعد يبحث عن الدين الحق فلم يجد، فجاب صحيح البخاري عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبع الدين الحق، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني يعني لعلي أن أدين بدينكم، لو أنك أخبرتني عن دين اليهود يمكن أدخل في دينكم. قال فقال له اليهودي لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. اليهودي اللي دلوا أو عايز تدخل في الدين، فإنه كان على باطل، يهودي على باطل، فقال له أنت عايز تدخل في دين اليهود يبقى تأخذ نصيبك من غضب الله. فقال من غضب الله أفر، غضب إلا حشير، لا أنا بفر من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعهم، فتركهم. فقال له إنه تعرف حد هيكون على دين في هذا الزمان على حق؟ فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ لاحظوا اللي بيتكلم يهودي، يهودي، شوف القرآن بيقول لنا إيه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. واليهود عارفين كده والنصارى عارفين كده، أبي اليهودي اللي بيقول له لا تكون يهوديا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. فلما بيسأله طيب ايه يكون الدين غير ما انتم عليه، قال ما اعلم الا ان يكون حنيفا. ايه حنيفا؟ اليهودي اللي بيفسر، قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله، اليهود اللي بيقول ذلك اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم، وان اليهود قالوا ابراهيم كان يهوديا، وقال كانوا نصارى قبل ابراهيم كان نصرانيا، ابراهيم كان قبل اليهوديه وقبل النصرانية، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، واليهود يعترفون بذلك والنصارى. فقال هنا الرجل ان ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. خرج زيد بن عمرو بن نفيل وبيبحث برضه عن الدين، فوجد رجلا نصرانيا فساله عن دينهم، فقال لا تكون نصرانيا حتى تحمل او تاخذ بنصيبك من لعنه الله، عشان تبقى نصرانيا تاخذ نصيبك من لعنه الله. قال من لعنه الله فر، ولا احمل من لعنه الله شيئا ولا من غضب الله شيئا، وانا استطيع. ثم ساله قال فهل تدلني على غيره، على غير النصرانيه بتاعتكم؟ فقال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا، الا ان يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ المجيب الان نصراني. فقال له هذا النصراني دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله. فلما راى زيد قولهم في ابراهيم عليه السلام خرج، فلما برز قال ورفع يديه اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم. فكان الوحيد في الجاهليه على دين ابراهيم الحق كان هذا الرجل، ولذلك يبعث وحده أمة يوم القيامة، وأيضا الآخر ورقة ابن نوفل يكون أمة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. جاء عن أسماء قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسلما ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة. يقول الرجل ما يلاقي واحد عايز يدفن بنته بالحياة، فيقول إذا أردت أن يعني أنا أكفيك، عايز تقتلها خذها، أنا أكفيك، أنا أخذها وملكش دخل بها. قال إذا أراد أن يقتل الرجل ابنته قال لا تقتلها، أنا أكفيكها. في هذا الرجل إن ربنا سبحانه وتعالى يسخره بهذا الشيء لا شك أنه رجل عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان من أهل الجاهلية ولكنه عرف الحق رضي الله عنه، أرشده الله سبحانه وتبارك وتعالى. بل أيضا كان إذا جلس مع الناس لا يأكل من طعامهم الذي يذبحونه الأوثان، فمرة من المرات قدمت قريش سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعامهم الذي ذبح لغير الله، فقدمها لهذا الرجل اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، فأبى ورفض أن يأكل منها، ويعني كما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الرجل لم يأكل، وقال كلمة حكيمة رضي الله عنه، قال إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان من كلامه يقول للكفار، يقول في ذبحهم لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول هذه الشاة خلقها الله عز وجل وأنبت لها المرعى وأنزل لها الشاة، ثم تذبحونها على غير اسم الله، يعني ربنا اللي خلقها وربنا اللي رزقها وربنا اللي أطعمكم إياها، وفي النهاية تتوجهوا لغير الله عز وجل بها تذبحونها. فكان في هذا الرجل بركة، كأن من بركة هذا الرجل أن كان ابنه هذا الإنسان التقي الذي أسلم وسار على الإسلام، فكأن صلاح الآباء يكون في الأبناء بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى لمن يشاء. فكان ابنه أحد العشرة الذي أسلم وسار على الإسلام، فكأن صلاح الآباء يكون في الأبناء بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى لمن يشاء. فكان ابنه أحد العشرة الموشمين بالجنة على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان صاحب دعوة مستجابة، بقول هذا الحديث عيد زيد بن عمرو كان من أصحاب الدعاء المستجاب، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أراضين يوم القيامة أو في سبع أراضين يوم القيامة. فروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا امرأة كانت جارة لها لهذا الرجل واسمها أروى، المرأة ادعت عليه أنه أخذ من أرضها شيئا، زعمت على هذا الرجل أنه سرق من أرضها شيئا، فشكته إلى مروان، فجاء مروان إليه فقال له الرجل، قال كيف أخذ من أرضها شيئا وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فقال ذلك وقال فلتأخذ هذا الشيء. ثم دعا عليه على المرأة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في بئرها، الأرض اللي هي بتتعارك عليها وتقول أنا سرقت منها، إذا كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في بئرها. فلما قال ذلك كشف الله عز وجل الحق بعد ذلك، وجاء سيل سيل كشف لما قال ذلك كشف الله عز وجل الحق بعد ذلك، وجاء سيل سيل كشف الأرض بين الحدود بتاعة الأرض إنه ما خدش حاجة، هي ظالمة وهي اللي أخذت منه من أرضه. والمرأة أعماها الله سبحانه تبارك وتعالى، اتعمت هذه المرأة، وبعد فترة أيما ماشية في الأرض بتاعتها راحت وقع في البير، فكان قبرها البير اللي وقعت فيه. فكان من دعاء هذا الرجل اللي بيروينا الحديث فعامت المرأة، وهو يروي لنا الحديث في الكمعة شفاء للعين، شفاء للعين. الغرض بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه هذا الرجل سعيد بن زيد بن عمرو النفيل صحابي فاضل رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، وماؤها شفاء للعين. وذكرنا بالأمس إن المن اللي هو ما أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل، ومش شرط يكون دي مما أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل، ولكن كأنها إن في التيسير إن يسر خروجها المن كان ينزل على بني إسرائيل، عسل ينزل عليه من الشجر فيأكلونه سهلا طيبا، وكذلك هذه تخرج من غير ما حد يزرعها، فالله عز وجل هو الذي ينبتها ويخرجها من الأرض، فهي منه على هذه الكيفية أو الشيء. وماؤها شفاء للعين كما ذكرنا بالأمس. من الأحاديث حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ومثله لأبي هريرة، ولفظ حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام وإلا النوم. قالوا الحبة السوداء هي الشونيز، هي حبة البركة، حبة البركة الحبة السوداء. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فقال يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. قال الموت. الحبة السوداء من الحبوب العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها فوائد كثيرة جدا، وتعمل فيها أبحاث كثيرة، وبرضو انتبه العلماء لهذه الحبة السوداء متأثرين في العصر الحالي انتبهوا لها، وبدأوا أن يشوفوا أن حبة سوداء أفضل حبوب، فوجدوا أفضل حبوب سوداء للتجارة اللي موجودة هنا في مصر، أفضل حبوب سوداء اللي موجودة هنا في مصر، وذلك أمريكا احتطرتها لخمس سنين تشتري الحبة السوداء بتاعت مصر بس عشان تعمل عليها أبحاث فيها، واكتشفوا فيها حاجات عظيمة جدا مصداقة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملت فيها رسائل، منها رسالة الدكتوراه لدكتورة اسمها أمل عبد العظيم، وذكرت فيها فوائد لهذه الحبة، طبعا فوائد كثيرة جدا مش هي لوحدها اللي ذكرت غيرها من أطباء كثير ذكروا فيها أبحاثا، لكن نذكر حاجات مما ذكروها. بتذكر إن هي اختارت مجموعة من مرضى السكر، ومجموعة ثانية مصابة بزيادة في الدهون، ومجموعة ثالثة مصابة بالأنيميا، وجربت عليهم الحبة السوداء، ده بس شيء من الأمراض المختلفة. ارتفاع الكوليسترول في الدم، مجموعة من الناس عنده دهون عالية، مجموعة تانية عندها أنيميا، فقر دم شديد، مجموعة تالتة من الناس مصابون بالسكر، مرض السكر. قالت عالجتهم بهذا العلاج فقط بالحبة السوداء. قالت بعد ثلاث شهور من المداومة على استخدام الحب، حبة البركة، حبة نفسها وزيت الصن بتاعتها، قالت انها وصلت الى نتائج مذهلة، فقد انخفض السكر في الدم، وكذلك انخفضت الدهون، وارتفع الهيموجلوبين في المصابين بالأنيميا، وبعد علاج استمر ثلاث شهور. هنا نشوف العلاج ما هوش انك هتاخد حبة النهارده تصحى النهارده، والله على كل شيء قدير، ولكن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كيفية الاستخدام. ويمكن البعض يقول زيت حبة البركة، وهم قالناش إنه يشرح لهم الزيت وكان الزيت فيه، ولكن ذكر الحبة، الحبة السوداء، يبقى الحبة بكل ما فيها، بكل ما فيها، قد يكون في قشورها شيء، قد يكون في لبها شيء، قد يكون في زيتها شيء، ولكن الحبة كلها على بعضها. ولذلك بعض الصيادلة من أساتذة في مادة الأعشاب الطبية يقولوا إنه من أفضل استخدام الحبة إن هي تجرش، تجرش تطحن طحن خفيف، وتستخدم نص معلقة على يأكلها أو يسفها الإنسان يوميا، يكون فيها خير عظيم جدا، وخاصة إذا خلطها بعسل النحل. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحب، الحب، وكثير يقول الزيت، ولكن الحديث ما قالش الزيت. وأحيانا الزيت بتاع حبة البركة يكون مطحون بطريقة في طريقة يقول معمول على البارد، وأحيانا يكون على السخن، على السخن فيها زيوت طيارة كتير يضيع السير اللي فيها زيوت الطيارة، فلذلك إذا كان زيت حبة البركة لابد من تأكد إن هو معمول على البارد وليس على السخن. إذا كان معمول بالتسخين تسخين طيار الزيت الزيوت الطيارة بتاعته يبقى مش الفايدة الكبيرة اللي فيه ما هو على البارد. لكن الحبة ودي سهلة في أي بيت تعملها تطحن حبة البركة في الخلاط وبعدين تخف منها معلقة يوميا يكون فيها خير عظيم جدا. قالوا إنه حبة البركة المسحوق بتاعها يعالج حساسية الصدر والبرد وخاصة الشعبي وحساسية الأنف. وزيت حبة البركة له تأثير لمحاصرة أمراض الحساسية والجهاز الهضمي والبولي، يزيد من عدد الحيوانات المنوية في الإنسان، يساعد على خفض حامض البوليك ومرض النقرس في الإنسان، بتزود خلايا المناعة الموجودة في جسم الإنسان، لها تأثير على تكبير الثدي للمرأة وإدرار اللبن في الرضاعة، وغير ذلك من فوائد عظيمة جدا في هذه الحبة السوداء. وزيت حبة البركة كان معروف في السوق من زمان وكان ثمنه قروش قليلة، فلما اتكلم دكتور مصطفى محمود عن زيت حبة البركة ارتفع كيلو بقى 200 جنيه بعدها، فاستغلال الناس الحاجة اللي فيها. لكن الغرض ما هوش الزيت فقط اللي فيه الشفاء، ولكن الحبة نفسها كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء استخدمها هي، ولكن إذا استخدم الحبة لوحدها وبلعها على طول فايدتها تبقى قليلة جدا، الجسم ما بيقدرش يهضمها يطلع ما فيها. فلذلك أفضل طريقة هي لابد تطحن الأول قبل ما تاخد الحبة. ده علاج من العلاج النبوي اللي قال لنا فيه الشفاء من كل داء، من كل داء قال إلا الموت. يبقى زي ما قال صلى الله عليه وسلم فيها علاج من كل داء، ولكن إنه الطريقة إزاي لابد بقى من اختبارات وتجارب لمعرفة إن كل داء يحتاج لكمية قد إيه، الداء ده يحتاج لكمية نص معلقة ربع معلقة كذا. لكن مسألة ناخد من خف الكم الكبير ممكن يكون فيه أذى للإنسان، الله أعلم. واتفي هذا القدر أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.